صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الوجه هو الوجه الثاني في معنى الاستطاعة، وهو سلامة الآلة. استطاعة المتقدمة في الوجه الأول هو عدم القدرة بالكلية والعجز، أو الاستطاعة المصاحبة للفعل، وهي التي تستلزم الفعل متى ما وجد الفعل. وأما الوجه الثاني وهو سلامة الآلة، أي سلامة الجوارح التي بها يقدر على الفعل، كسلامة البصر لمن أمر بالمشي والخروج، وسلامة القدمين في القيام لمن أمر بالقيام، وسلامة الفعل، سلامة اليد لمن أمر بالفعل باليد. فهذه هي الاستطاعة في الوجه الثاني. قال: لكن عدم الطاقة لعدم التوفيق والقبول، وذلك يجوز وجها واحدا في معنى هذا، أنه يجوز التكليف لمن قدر أو من قدر علم أو من قدر علم الله فيه أنه لا يفعله. هذا في بيان أن من حصلت له السلامة ومن كان مستطيعا من جهة سلامة الأعضاء أنه قد يتخلف الفعل، فيكون عدم التوفيق له على الفعل، فيكون في علم الله عز وجل أنه لا يفعل هذا وهو قادر عليه، مثل من قدر له في علم الله عز وجل أنه لا يحج مع القدرة على الحج. فهذا هو وجه آخر في عدم الاستطاعة، وهي الاستطاعة المصاحبة للفعل، وهذه لا يترتب عليه على تخلفها لا يترتب على تخلفها سقوط الحكم الشرعي، بل إنه مؤاخذ مع عدم استطاعته بهذا المعنى. وأما الاستطاعة الأولى فهي مناط التكليف، فمتى ما فقدت فإنه يرفع الحكم الشرعي بتخلفها. قال: وأبى ذلك المعتزلة، يعني في هذا، وظنوا أن العبد قادر على هذا، ولهذا ينكر المعتزلة، وهم الذين تبنوا مذهب القدرية، ينكرون إعانة الله عز وجل للعبد وتوفيقه للعبد، ويقولون أن العبد هو قادر بفعله، ويستوي في إعانة الله وتوفيقه المطيع والعاصي والكافر والمؤمن. والدليل عليه قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله: ألا تسجد إذ أمرتك. وهذا السجود الذي أمره الله عز وجل به هو السجود لآدم، وقد قضى في علم الله أنه لا يقع منه، فهو مأمور به شرعا وهو لم يحصل منه. فعلى المعنى الثاني في الاستطاعة يقال أنه لا يطيق هذا، لكن الإطاقة هنا ليست هي بمعنى الاستطاعة في المعنى الأول، وإنما هي الاستطاعة المصاحبة للفعل. قال: فأمر وقد سبق من علمه أنه لا يقع منه فعله، فكان الأمر متوجها إلى ما قد سبق من علم الله أنه لا يطيقه، يعني توجه الأمر إلى ما سبق في علم الله أنه لا يطيقه، يعني لا يحصل منه. وعلى هذا فهو مذموم بهذا، بخلاف من فقد الاستطاعة في النوع الأول فإنه لا يؤاخذ متى ما سلب السلامة، سلامة الآلة التي بها يقدر على الفعل. نعم. نعم، قال القول الثاني منقول عن أبي الحسن أيضا، وهو القول بالتكليف بما لا يطاق، لأن القول الأول في التفريق كما نقله القاضي أبو يعلى عن أبي الحسن، والقول الثاني وهو تكليف ما لا يطاق أيضا هذا القول منقول عن أبي الحسن أيضا، وزعم أبو المعالي الجويني أنه الذي مال إليه أكثر أجوبة أبي الحسن، وأنه الذي ابتضاه كثير من أصحابه، وقد توقف أبو الحسن عن الجواب في هذه المسألة في الموجب، وكذا أبو المعالي يختاره أولا ثم رجع عنه وقطع أن تكليف ما لا يطاق محال، يعني رجوع أبو المعالي عن هذا القول إلى القول الآخر وأن تكليف ما لا يطاق محال، فكأنه رجع عن القول الأول. قال وهذا القول الأول قول ابن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي وأبي عبد الله الرازي وغيره، وهو القول بتكليف ما لا يطاق، وهذا الثاني وهو القول الذي رجع إليه أبي المعالي أبو المعالي، وهو القول بأن تكليف ما لا يطاق محال، هو مذهب أبي إسحاق الإسفرائيني وأبي بكر بن فورك وأبي القاسم الأشعري والغزالي. قال وادعى أبو يوسف الإسفرائيني أنه مذهب شيخه أبي الحسن وأنه مذهب أهل الحق، فأما القاضي أبو بكر فقد قال بجوازه في بعض كتبه كما تقدم في قوله الأول أن الله عز وجل يجوز أن يكلف بما يطاق وما لا يطاق. قال وأكثر كلامي على التفريق بين تكليف العاجز وبين تكليف القادر على الترك كما هو القول الأول عن الأشعري وهو قول الجمهور، وهذا القول هو المشهور عند المتكلمين، وأكثر كلامهم يدور بين الأمرين، وهناك قول ثالث كما سيأتي. نعم. المسألة في قول الثالث هو الذي ذكره أبو بكر وعبد العزيز أنه يجوز تكليف كل ما يخشب وإن كان ممتنعا في العادة كالمشي على الوجه ونبض الأعلى المصحف دون الممتنع كالجمع بين الضدين. نعم، القول الثالث وهذا الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز وقد سبق التنبيه عليه أنه تكليف ما يمكن وإن كان ممتنعا في العادة. الفرق بين الممكن والممتنع أن الممتنع ما يمتنع وجوده ولا يقع، وأما الممكن فهو ما لا يمتنع وجوده، فهو بين الموجود وبين الممتنع، فالموجود متحقق وجوده والممتنع متحقق عدم وجوده، والممكن بينهما فهو لا يترجح فيه لا الوجود ولا العدم، ولهذا يعرفونه بما لا يترجح فيه لا الوجود ولا العدم، ويقولون ما ليس وجوده بأقرب إليه من عدمه بالنظر إلى ذاته، ما ليس وجوده بأقرب إليه من عدمه بالنظر إلى ذاته، ويعرفونه بأنه ما لا يترجح فيه الوجود ولا العدم فهو ممكن، فهو بالنظر إلى ذاته لا يترجح فيه لا الوجود ولا العدم، وبالنظر إلى غيره فإنه قد يترجح في أحد الأمرين. فإذا تقدم الكلام في تكليف ما يمكن ما لا يطاق وهل يكلف به أو لا يكلف به. القول الثالث وهو التفريق بين الممكن وهو الذي يمكن وقوعه لكنه يمتنع في عادة البشر، ما يمكن وقوعه لأن الله قادر على أن يجعل بعض المخلوقات تمشي مثلا على وجوهها، ولكن هذا الإنسان بحكم عادته فإن هذا ممتنع في حقه، ممتنع في حقه، ولكنه ممكن في حق غيره. فكما أن الإنسان لا يستطيع أن يمشي على بطنه فإنه غير ممتنع في غيره، فهناك من الزواحف ما يمشي على بطنه. والله عز وجل له خلق كثير، وخلقه متفاوت في صفات المشي وفي الوجوه وفي الأيدي وأماكنها وفي الأقدام وفي الأبصار، فهذا غير ممتنع، هو ممكن من الأمور الممكنة، ولكنه ممتنع في عادة البشر كالمشي على الوجه، على الوجه ونقط الأعمى المصحف دون الممتنع كالجمع بين الضدين، يعني أنه يمكن أن يكلف بما يمتنع في العادة وهو ممكن باعتبار الأصل. وهذا قول ثالث في المسألة، وهو يرجع، وهو ثالث الأقوال في مسألة التكليف ما لا يقدر عليه المخلوق، سواء قلنا أنه ممتنع أو قلنا ما هو ممتنع في عادته، ما هو ممتنع من حيث الأصل أو ما هو ممتنع بحكم عادته. نعم. وحسن الخطاب لهذه المسألة أن النزاع فيها في أصلين، أحدهما التكليف الواقع الذي اتفق المسلمون على وقوعه في الشريعة، وهو أمر العباد كلهم بما أمرهم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان به وتقواه، هل يسمى هذا أو شيء منه تكليف ما لا يرضاه؟ فمن قال بأن القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول إن العاصي كلف ما لا يطيق، ويقول إن كل أحد كلف حين كان غير مطيق. وكذلك من زعم أن تقدم العلم والإمداد بالشيء يمنع أن يقدر على خلافه، قال إن كلف خلاف المعلوم فقد كلف ما لا يطيق. وكذلك من يقول إن العرض لا يبقى زمانين يقول إن الاستطاعة المتقدمة لا تبقى إلى حين الفعل. نعم، قال الشيخ الإسلام وفصل الخطاب في هذه المسألة تكليف ما لا يطاق، قال أن النزاع فيها في أصلين. الأصل الأول أن التكليف الواقع الذي اتفق المسلمون على وقوعه في الشريعة، وهو أمر العباد كلهم بما أمرهم الله به ورسوله من الإيمان به وتقواه، هل يسمى هذا أو شيء من تكليف ما لا يطاق؟ يعني ما أمر به الناس في الشرع وما جاءت به الشريعة من الأوامر والنواهي، هل هذا تكليف ما يطاق أو تكليف ما لا يطاق؟ النزاع في هذه المسألة بحسب تنازع في مسألة الاستطاعة متى تكون، فمن قال بأن القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول إن العاصي كلف ما لا يطيق، العاصي كلف ما لا يطيق، لأن العاصي الذي نهي عن الزنا وشرب الخمر وأكل الربا منهي عن هذا بحكم الشرع، فهو عندما يعصي الله عز وجل يكون بمعصيته هذا كلف ما لا يطيق، لأنه فعل ما نهي عنه، وكأن وهو بفعله هذا لم يطق النهي. وهذا كما يقول بعض من يكابر ويطلب منه ترك المعصية يقول لا أستطيع، فهذه كأنها ترجع إلى هذا القول يقول لا أستطيع، وهذا غير صحيح، لأنه ما من معصية جاء الشارع بالنهي عنها إلا وللناس الاستطاعة على تركها، بل إن قدرتهم على ترك المعاصي أعظم من قدرتهم على فعل الطاعات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فانتهوا، لأن الانتهاء من باب الترك، فالترك مقدور عليه ولم يعلق على الاستطاعة، وأما الفعل فهو زيادة يعني حركة وعمل فهو معلق على الاستطاعة. فكذلك من يعني أمر بالصلاة ولم يصلي فيقولون هؤلاء إذا كانت الاستطاعة هي المصاحبة للمصلي في صلاته، فهذا لم يصلي ولم يستطع، وهو كلف ما لا يطيق، كلف بالصلاة التي لم يفعلها ولم يطقها. فهذا يقول من يقول إن الاستطاعة مقارنة للفعل، قل إن العاصي كلف ما لا يطيقه، ويقول إن كل أحد كلف حين كان غير مطيق، يعني حين كان غير مطيق للصلاة هو مكلف في هذا الوقت بالصلاة. وكذلك من زعم أن تقدم العلم والكتاب بالشيء يمنع أن يقدر على خلافه، يعني من تقدم في علم الله عز وجل، ما تقدم من علم الله عز وجل في شيء أنه لا يحصل لفلان، يقولون أنه لا يقدر على خلافه. مثال ذلك من قدر له في علم الله أنه يعصي، فيقول هؤلاء إنه لا يقدر على خلاف ما قدر له، مثل من قدر عليه أكل الربا، يقولون إنه لا قدرة له على خلاف ما قدر له من أكل الربا، لا قدرة له على ترك الربا. وكذلك ما قدر له من ترك الحج الذي هو قادر عليه بحسب النوع الأول، يقولون أنه لا قدرة له على خلاف ما قدر له من ترك الحج. هذا كله بناء على أن الاستطاعة مصاحبة للفعل، فهو إن لم يفعل لم يستطع، والذي قدر له أنه لا يفعل فيقولون أنه لا قدرة له على خلاف ما قدر له في علم الله. وعلى قولهم هذا أن كل عاصي أنه لا يأثم بمعصيته، لأنه إنما فعل ما يطيق، ودلت النصوص على أن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن الله لم يكلف هذه الأمة إلا ما تطيق. فهذا الكلام باطل على يعني أصول الشريعة، أن من ترك ما أمر به أو فعل ما نهي عنه فهذا فعله مقدر في علم الله عز وجل، لكن هو عاصي لمخالفته للشرع بترك المأمور وفعل المحظور. قال إن كلف خلاف المعلوم فقد كلف ما لا يطيقه. إن كلف خلاف المعلوم يعني في علم الله، المعلوم المقدور في علم الله، فقد كلف ما لا يطيقه. وكذلك من يقول إن العرض لا يبقى زمانين، يقول إن الاستطاعة المتقدمة لا تبقى إلى حين الفعل. هذه مسألة مشهورة عند أهل الكلام في مسألة الأعراض، والعرض هو خلاف الجوهر، الجوهر ما يقوم بنفسه، والعرض ما لا يقوم بنفسه، والأعراض تقوم بغيرها، الأعراض تقوم بغيرها. فهل العرض يبقى في زمانين؟ والمقصود بالزمانين في حالين، ليس المقصود الزمن المعروف يعني يبقى مثلا في ساعتين أو في يومين، لكن في زمانين، يعني زمن ما قبل الفعل وزمن وقت الفعل. فالمسألة خلافية مشهورة عند أهل الكلام في العرض، هل يبقى في زمانين أو لا؟ منهم من يقول إن العرض يبقى في زمانين، ومنهم من يقول أنه لا يبقى في زمانين. والصحيح هو التفريق كما ذكر هذا بعض المحققين كالجرجاني وغيره، أن العرض أنه ينقسم إلى قسمين، ما هو قار الذات وما ليس بقار الذات. قال ما هو قار الذات كاللون الأبيض والأسود، فإن هذين اللونين يوجدان في الوجود، يوجد الأبيض والأسود، ولكن لا يلزم هذا أن يكون في مكان واحد، فهذان اللونان يوجدان في مكان واحد. فما هو قار الذات مثل يعني السواد والبياض، فهذان العرضان يوجدان في زمن واحد. قال النوع الثاني ما ليس بقار الذات، يعني ما ليس له استقرار في ذاته، مثل الحركة والسكون، فالحركة والسكون لا يمكن أن تقوم في مقام واحد في وقت واحد، فيقال إن الإنسان متحرك وساكن، فهو إما أن يكون متحرك وإما أن يكون ساكن. وهذا هو الصحيح، أن العرض ينقسم إلى هذه الأقسام. ومن هنا اختلف هؤلاء في مسألة الاستطاعة، الاستطاعة المتقدمة على الفعل هل تبقى إلى وقت الفعل، إلى حين الفعل أم لا؟ فمن قال ببقاء العرض فإن يقول إن هذه الاستطاعة باقية إلى وقت الفعل، فيكون مستطيعا من جهة سلامة الجوارح. ومن يقول بأن الاستطاعة لا تبقى حين الفعل يقول إنها لا تبقى، ويستدل لها بهذا بأن الذي لم يفعل أنه لم يستطع، فدل على أن الاستطاعة لم تقم به عند الفعل. وقت الصلاة الآن الذي سمع الناس فيه في المسجد بأداء صلاة من الصلوات، هذا الذي تخلف عن الصلاة هو باعتبار سلامة الجوارح مستطيع، لكن هل أدى هذه الصلاة؟ لم يؤدي هذه الصلاة، فهل هذه الاستطاعة باقية معه؟ فالذين لا يفرقون بين النوعين يقولون أن الاستطاعة الأولى لم تبقى وقت الفعل، وإلا لو بقيت لتمكن من الصلاة. وهذا كله مرجعه إلى عدم التفريق بين هذين النوعين، لأن الاستطاعة الأولى باقية وهي سلامة الجوارح، وأما الاستطاعة الثانية التي تصحبها الإرادة والعزم وبذل السبب في هذا، فإنه متى ما كانت إرادته جازمة وقدرته كاملة بعد توفيق الله عز وجل تحقق له هذا. لكن قد توجد الاستطاعة الأولى ولا يوجد المصحح لها، وهو الإرادة والمشيئة والعزم على الفعل الذي به يصح الفعل. وهذا في الحقيقة ليس نزاعا من الآية التي أمر الله بها ونهى عنها عن التناول والتسليم، وإنما هو نزاع في كونها غير مقدورة بالعبد التارك لها، وغير مقدورة قبل فعلها. وقد قدمنا أن القدرة نوعان، وأن من عقب القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، فإطلاقه مخالف لما ورد في الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها كإطلاق القول بالجبر، وإن كان قد أظلم ذلك طوائف من المنتسبين إلى السنة بردهم على القدرية من المنتسبين إلى الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة كأبي الحسن وأبي بكر عبد العزيز وأبي عبد الله بن حامد والقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي وأبي الحسن بن الزاهري وغيره، فقد منع هذا الإطلاق جمهور عن العلم كأبي العباس بن سريج وأبي العباس الخلاسي وغيرهما، ونقل ذلك عن أبي حنيفة نفسه وهو مقتضى رأي جميع أئمة الأمة. هذا امتنع عن إسحاق بن شهاب الله من إطلاق ذلك وحكى فيه القولين، فقال بما ذكره عنه القاضي أبو يعلى: الاستطاعة مع الفعل أو قبله حجة من قال إن الصلاة والحج والجهاد لا يجوز أن يأمر به غير مستطيع، وحجة من قال إن الفعل خلق من خلق الله عز وجل فإذا خلق به فعلا فعلا. نعم. ذكر الشيخ الإسلام أن هذا النزاع بين الناس في هذه المسألة ليس هو نزاع في الأفعال التي أمر الله بها ونهى عنها هل يتناولها التكليف أم لا، وإنما هو نزاع فيما في قدرة الناس على ما أمر به، يعني الاتفاق متفق، الاتفاق حاصل على أن هذه من الأوامر والنواهي وأنها من التكليف، لكن هل يدخل في التكليف ما لا يطاق أو لا، هل يدخل بالتكليف ما لا قدرة عليه أم لا؟ قال: وقد قدمنا أن القدرة نوعان، وأن من أطلق القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل فإطلاقه هذا مخالف لما ورد في الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها كإطلاق القول بالجبر. نعم، الذين قالوا بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل فقولهم هذا مخالف لأدلة الكتاب والسنة، لأنه يلزم من هذا أن من لم يحج فليس هو مستطيع للحج، ومن لم يستطع فلا حج عليه، فيكون الحج لا يجب إلا على من حج، وكذلك القول في كل مسألة كهذه، وهذا قول مخالف للكتاب والسنة، فهناك استطاعة جاءت معلقة عليها الأوامر والنواهي، وإذا امتثل العبد ما أمر به فإنه مطيع، وإذا قصر فإنه عاصي، وأما الاستطاعة الثانية فهي التي تكون من توفيق الله عز وجل للعبد عندما يوفق الله عز وجل ويجعل فيه الإرادة والعزيمة ويعينه على ذلك، وأما الاستطاعة الأولى فهي تكون قبل الفعل، ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بملك الزاد والراحلة. ملك الزاد والراحلة يعني من الاستطاعة التي تسبق الحج. وكذلك كل ما يعد الأعمال الصالحة كإعداد العدة للجهاد فهذه من الاستطاعة، كما قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فمعلوم أن الاستطاعة المعدة تكون معدة قبل الجهاد، فهي الاستطاعة السابقة للفعل، وهذا الذي دلت عليه الأدلة. ويفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر، وهي الاستطاعة التي تكون مصاحبة للفعل. قال وإن كان قد أطلق ذلك طوائف من المنتسبين إلى السنة إلى آخر كلامه. وهذا من إنصاف شيخ الإسلام، فإن هذه المسألة وإن كان القول فيها باطل فإن بعض المنتسبين للسنة أطلق هذا، كما أطلق هذا أبو الحسن الأشعري وهو من المنتسبين للإمام أحمد بعد رجوعه، كذلك من كان على طريقة الإمام أحمد وله تأثر بمذهبه أو بقوله من بعض الأشاعرة الذين تأثروا بمذهب الأشعري في بعض المسائل وتأثروا بطريقة أحمد، كالقاضي أبي يعلى وكذلك أبو المعالي وكذلك أبو الحسن بن الزغوني وغيرهم. قال ولهذا امتنع أبو إسحاق بن شاقلة وهذا من الفلاسفة من إطلاق ذلك، وحكى فيه القولين، فقال فيما ذكر عنه القاضي أبو يعلى الاستطاعة مع الفعل أو قبله، حجة من قال إن الصلاة والحج والجهاد لا يجوز أن يؤمر به غير مستطيع، يعني هذه حجة من قال أن الاستطاعة مع الفعل. من قال إن الاستطاعة مع الفعل حجته في هذا إن الصلاة والحج والجهاد لا يجوز أن يؤمر به غير مستطيع، لا يؤمر به غير المستطيع، وهذه حجة القول الأول. وحجة من يقول إن الاستطاعة قبله يقول إن الفعل خلق من خلق الله عز وجل، فإذا خلق فيه فعلا فإذا خلق فيه فعلا فعله. قال الاستطاعة مع الفعل أو قبله. قال حجة من قال إن الصلاة والحج والجهاد لا يجوز أن يؤمر به غير مستطيع، هذه حجة من يقول أن الاستطاعة قبل الفعل، من يقول إن الاستطاعة قبل الفعل أنه لا يؤمر بالصلاة والحج والجهاد إلا من هو مستطيع لها. وأما القول الثاني فحجته أن من يقول أن الاستطاعة مع الفعل يقول إن الفعل خلق من خلق الله عز وجل فإذا خلق فيه فعلا فعله، فهو مصاحب للفعل، فإذا خلق الله عز وجل فيه الاستطاعة فعله، فمن لم يخلق فيه الاستطاعة فإنه معذور لأن الله لم يخلق فيه الاستطاعة، ومن خلق فيه الاستطاعة يكون متمكن من هذا الأمر وهو مؤدي له بقدرة الله بتقدير الله عز وجل. وهذه ينازع فيها القدرية، وإنما تكلم فيها من يرد على القدرية ممن غلا في هذه المسألة حتى أنهم خالفوا في هذه المسألة، فظنوا أن العبد أنه يستوي في الاستطاعة في المطيع بين المطيع والعاصي. وأهل السنة يفرقون بين الاستطاعة التي تكون قبل الفعل وبين الاستطاعة المصاحبة للفعل، فالاستطاعة الأولى تكون متقدمة على الفعل والثانية تكون مصاحبة، والثانية هي التي تكون ملازمة للفعل، متى ما تخلفت تخلف الفعل. وهذا كمان إنما قال إنه ليس للمعد إلا مرة واحدة يقدر بها على الفعل والترك، وأنه مستغن في حال الفعل عن عامة من الله تعالى يفعل بها، سوى بين نعمته على المؤمن والكافر والبدر والفاجر، فهو مبطل من القدرية الذي محال في الأيام المشهورة، حيث كان قولهم إن العبد لا يستغفر من الله تعالى حال فعله بالذكر عما وجد قبل الفعل، وأنه ليس لله تعالى نعمة أنعم بها على من آمن به وأطاعه أكبر من نعمته على من كفر به وعصاه. هذا القول خطأ قطعا، ولهذا اتفق على السنة والجماعة على تقدير صاحب هذا القول. نعم. قال وهذا كما إن من قال إنه ليس للعبد إلا قدرة واحدة يقدر بها على الفعل والترك، وأنه مستغن في حال الفعل عن معونة من الله تعالى يفعل بها، وسوى بين نعمته على المؤمن والكافر والبر والفاجر. وهذا هو قول القدرية الذين يقولون أن العبد له قدرة واحدة وأنه بقدرته يفعل أو يترك، وأن الفاعل إذا فعل فليس لله فليس من الله إعانة له على فعله، وإنما هو بقدرته السابقة تمكن من فعله، ولهذا قال فهو مبطل. وهم من القدرية الذين حاد منهم في الأيام المشهورة، لعله يقصد الأيام في أيام الصحابة وأيام السلف حيث كان قولهم إن العبد لا يفتقر إلى الله حال الفعل بالبر عما وجد قبل الفعل، أي يعني أنه لا يفتقر، يقولون أنه لا يفتقر حال الفعل بالبر، لا يفتقر لإعانة الله عز وجل، لا يفتقر عما وجد به قبل الفعل، فيقولون الحال الذي قبل الفعل هو الحال الذي حصل عند الفعل، فهو عند الفعل لا يفتقر إلى إعانة ليست موجودة فيه قبل الفعل، فالإعانة التي موجودة فيه قبل الفعل هي التي وجدت عند الفعل، لا يفتقر حال الفعل بالبر عما وجد قبل الفعل، يعني لا يفتقر عند فعله للبر عما هو عليه من الحال قبل الفعل، وهو على مرتبة واحدة وعلى درجة واحدة. وأهل السنة يقولون أن العبد قبل الفعل لديه قدرة واستطاعة بما مكنه الله عز وجل من الحواس والآلة، ولكنه محتاج إلى إعانة، ولهذا نحن نعلم الآن أن الذي أدى الفعل فإن لله عز وجل من الله له إعانة ليست موجودة فيه قبل الفعل، وهؤلاء ينكرون هذا، وهذه الإعانة هي التي تميز بها الفاعل عن التارك، فوفق هذا ولم يوفق ذاك، مع أن هذا بالنظر إلى الاستطاعة الأولى هذا مستطيع وهذا مستطيع، فما الذي منع هذا ووفق هذا؟ هو الله عز وجل. ولهذا شرع لنا عند سماع المنادي ينادي للصلاة أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا تذكير للعبد أن لا يعتمد على حوله وقوته وأنه محتاج إلى إعانة الله عز وجل. ولهذا قال شيخ الإسلام إن العبد محتاج إلى ثلاثة أمور: إلى توكل قبل الفعل، وإلى متابعة أثناء الفعل، وإلى دعاء الله عز وجل بعد الفعل أن يتقبل منه، فإذا تحققت له هذه الأمور الثلاثة يرجى له التوفيق والقبول: استعانة قبل الفعل، ومتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الفعل وهذا متضمن الإخلاص والمتابعة، ودعاء الله عز وجل بعد الفعل أن يتقبل منه، لأنه قد يحصل هناك قصور فيجبره بالدعاء. ولهذا شرع لنا بعد الصلاة أن نستغفر، والمعروف أن الاستغفار إنما يكون عند الذنوب، لكنه وجد بعد الصلاة لما يحصل من التقصير الذي يكون في أثناء الصلاة، ولهذا شرع لنا التوكل قبل الصلاة وشرع لنا الاستغفار بعدها، وهذا مما يدل على أن العبد إذا حقق هذين الأمرين فإنه يرجى له التوفيق. وهذا الكلام كله تنكره المعتزلة القدرية الذين يقولون إن العبد هو بقدرته عند سماع المؤذن هو على قدرته عند تأديته للصلاة، ولم يحصل لله إعانة ولا توفيق، ويستوي في ذلك المصلي وغير المصلي، والمطيع والعاصي، والكافر والمؤمن. قال في حكاية قولهم وأنه ليس لله تعالى نعمة أنعم بها على من آمن به وأطاعه أكبر من نعمته على من كفر به وعصاه، فهذا القول خطأ قطعا، ولهذا اتفق أهل السنة والجماعة على تضليل صاحب هذا القول، لأنهم يعلمون أن المطيع إنما أطاع الله بتوفيق الله، وهذا كما ذكر في الهداية أن هناك هداية إرشاد ودلالة وهداية توفيق، فليس كل من هداه الله هداية الإرشاد يوفق لهداية التوفيق، فخص الله عز وجل المؤمنين بهداية خاصة غير الهداية العامة التي خوطب بها كل من بعث له النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا خرج من هداية التوفيق كل من اليهود والنصارى الذين خوطبوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يوفقوا للإيمان به، وخص الله عز وجل المؤمنين منهم بهذه الهداية التي وفقهم إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما وفق المؤمنين من الكفار من مشركي قريش وغيرهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم النزاع بينهم بعد ذلك في هذه الأمور كثير من الأمور، ومنه ما هو اعتباري كتنازلهم في أن العرض هل يبقى أم لا يبقى، وبنوا على ذلك بقاء الاستطاعة، ولكن من أحسن الأفكار والاعتبارات ما يقال في الكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأئمتها، والواجب أن يجعل نصوص الكتاب والسنة هي الأصل المعتمد الذي يجب اتباعه ويسوغ إطلاقه، ويجعل الألفاظ التي تنازع فيها الناس نفيا وإثباتا موقوفة على الاستنزال والتفصيل، ويمنع من إطلاق نفي ما أثبته الله ورسوله وإطلاق إثبات ما نفى الله ورسوله. نعم، بين شيخ الإسلام أن النزاع في هذه الأمور كثير منه لفظي ومنه ما هو اعتباري، منه ما هو مرجعه إلى اللفظ، مثل قولهم أن الإنسان المكلف بهذه الأوامر متفقون على أنه مكلف بها، لكنهم مختلفون هل هو يطيق ذلك أو لا يطيقه، مع اتفاق الجميع أنه لا يجوز للإنسان أن يترك يعني ما أمر به بالشرع أو أن يفعل ما نهي عنه، لكنهم بعد ذلك يتكلمون في هل هذا من طاقته أو من غير طاقته. قال كتنازعهم في أن العرض هل يبقى أم لا يبقى، كما تقدم أنه يبقى في زمانين أو لا، وبنوا على ذلك بقاء الاستطاعة كما تقدم التنبيه على هذا. قال ولكن أحسن الألفاظ والاعتبارات ما يطابق الكتاب والسنة، ما يطابق الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة، هذا كلام غاية في التحقيق، أن أحسن الألفاظ والاعتبارات ما وافق الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمتها. قال والواجب أن تجعل نصوص الكتاب والسنة هي الأصل المعتمد، هي الأصل المعتمد الذي يقاس عليه والذي يرجع إليه الذي يجب اتباعه ويسوغ إطلاقه، يجب اتباعه بالنظر إلى ما جاء فيه أنه واجب الاتباع، ويسوغ إطلاقه من حيث التعبير، من حيث التعبير والكلام أنه يطلق ما أطلق الشارع. قال ويجعل الألفاظ التي تنازع فيها الناس نفيا أو إثباتا موقوفة على الاستفسار والتفصيل، هذا غاية في التحقيق، يجعل الألفاظ التي تنازع الناس فيها نفيا أو إثباتا موقوفة على الاستفسار والتفصيل، لم يقل ترد وإنما قال يستفسر عنها لأنها قد تحتمل معاني صحيحة أو معاني باطلة، فيحق الحق ويبطل الباطل، ويمنع من إطلاق نفي ما أثبته الله ورسوله وإطلاق إثبات ما نفى الله ورسوله، وإنما ينفى ما نفى الله ورسوله ويطلق ما أطلق الله ورسوله. وإذا جاء اللفظ المجمل فإنه يستفصل عن معناه، فمن أراد به معنى أطلقه الشارع يقال هذا المعنى الذي أردت هو صحيح، ولكن يعبر عنه باللفظ الشرعي، وكذلك يقال في مقابل هذا، فهذا هو الأصل الذي يرجع إليه يعني في هذه المسائل. نعم. والأصل الثاني فيما اتفق الناس على أنه غير مقدور للعبد وتنازعوا في جواز تقليده، وهو نوعان: ما هو ممتنع عادة كالمشي على الوجه والطيران ونحو ذلك، وما هو ممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين، فهذا في جوازه عقلا ثلاثة أقوال كما تقدم. وأما وقوعه في الشريعة وجوازه شرعا فقد اتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع في الشريعة، وقد حكم عقاد الإجماع على ذلك غير واحد منهم أبو الحسن الجزاوري، فقال تكليف ما لا يطاق وهو على ضربين. نعم. هنا ذكر الأصل الثاني بعد أن ذكر الفصل الأول، أو الأصل الأول قال فصل الخطاب في هذه المسألة أن النزاع فيها في أصلين، تقدم الأصل الأول الأصل الثاني، وفيما اتفق الناس على أنه غير مقدور للعبد وتنازعوا في جواز تكليفه، وهو نوعان. فيما اتفق الناس على أنه غير مقدور للعبد، اتفقوا على أنه غير مقدور للعبد وتنازعوا في جواز تكليفه، وهو نوعان. ما هو ممتنع كعادة المشي على الوجه والطيران ونحو ذلك، وما هو ممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين. فهذا في جوازه عقلا ثلاثة أقوال كما تقدم، قولان متعلقان بالممتنع في نفسه وهل يكلف به أو لا يكلف به، وقول متعلق بالنوع الأول وهو ما هو ممتنع في العادة وليس هو ممتنع باعتبار الأصل وأنه يجوز أن يكلف بهذا النوع. فهذه ثلاثة أقوال بالنظر إلى العقل. وأما بالنظر إلى الشرع فإن هذا لم يقع. قال وأما وقوعه في الشرع وجوازه شرعا فقد اتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا لا ليس بواقع في الشريعة، وقد حكى انعقاد ذلك الإجماع على غير ذلك، على ذلك غير واحد منهم أبو الحسن بن الزاغوني، يعني أن هذا لا يقع في الشريعة، أن هذا لا يقع في الشريعة وهو تكليف ما لا يطاق، لقول الله عز وجل لدعاء المؤمنين ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فهم لم يحملوا ما لا طاقة لهم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإذا كان عفي عنهم في الخطأ والنسيان وما استكره عليه فإنه يعفى عنهم ما هم عاجزون عنه وما لا يطيقونه أصلا. ثم ذكر أن تكليف ما لا يطاق أنه يكون على ضربين. نعم، تكليف ما لا يطاق وهو على ضربين، أحدهما تكليف ما لا يطاق لوجود ضده من العجز، وذلك مثل أن يكلف المقعد القيام ولا عمل الصف ولا قط كتاب وأمثال ذلك، فهذا مما لا يجوز تكليفه وهو مما عقد الإجماع عليه، وذلك لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل، وذلك يوجب خروجه عن المقدور فامتنع تكليف مثله. نعم، النوع الأول تكليف ما لا يطاق لوجود ضده من العجز، تكليف ما لا يطاق لوجود ضده من العجز، وذلك مثل أن يكلف المقعد القيام، كلف المقعد القيام لأن ضد القيام وهو العجز وعدم القدرة موجود، فهذا لا يمكن لوجود ضده. والأعمى الخط ونقط الكتاب وأمثال ذلك، فهذا مما لا يجوز تكليفه وهو مما انعقد الإجماع عليه، وذلك لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل، عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل في حق هذا، أنه لا يمكن أن للمقعد أن يقوم، وذلك يوجب خروجه عن المقدور فامتنع تكليف مثله، امتنع تكليف مثل هذا وهو ما لا يمكن وجوده لوجود ضده وهو العجز عن الفعل. نعم، والثاني تكليف ما لا يطاق لا لوجود ضده من العجز، مثل أن يكلف الكافر الذي سبق في علمه أنه لا يستجيب التكليف كفرعون وأبي جهل وأمثالهم، نعم، النوع الثاني تكليف ما لا يطاق لا لوجود ضده من العجز، مثل أن يكلف الكافر الذي سبق في علم الله أنه لا يستحب التكليف كفرعون، أمره الله عز وجل بالإيمان ولم يقدر له الإيمان، فهو من جهة النوع الثاني من الاستطاعة يقال أنه ما استطاع، لكن ليست هذه هي الاستطاعة التي هي مناط التكليف. وكذلك كفر أبي جهل قال فهذا جائز، يعني أن يكلف به وهذا لا يقال من جهة الشرع أنه لا يستطيع هذا، وإنما قد يقال من جهة اصطلاح هؤلاء أنه غير مستطيع. وأما من جهة الشرع فلا يقال أن الكافر غير مستطيع للإيمان، بل هو مستطيع له، ولكنه لم يوفق إليه ولم يمتثله. قال فهذا جائز أن يكلف به، وذهبت المعتزلة إلى تكليف ما لا يطاق غير جائز. قال وهذه المسألة كالأصل لهذه، إن تكليف يعني ما يطاق مبناه على الاستطاعة، وهل هي سابقة أو مقارنة للفعل. نعم. قلت وهذا الإجماع هو إجماع الفقهاء لوالد العلم، فإذا ذهب طالب من أهل الكلام إلى أن تكليف المبتدع بذاته واقع في الشريعة، وهذا قول القاسي وطالب من قبله، وزعم أن تكليف أبي لهب وغيره من هذا الباب، حيث كلف أن يصدق بالأخبار التي تجملها الإخبار بأنه لا يؤمن، وهذا غلط، فإنه من أخبر الله أنه لا يؤمن بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له الإيمان، فقد حقت عليه كلمة العذاب الذي يعاين الملائكة وقت الموت، لم يبقى بعد هذا مخاطبة من جهة الرسول في هذين الأمرين المتناقضين. نعم، هنا الشيخ الإسلام يعلق على كلام ابن الزاغوني عندما نقل الإجماع على أن تكليف يعني ما لا يطاق في النوع الأول، وأن ممن عقد الإجماع على أن هذا لا يقع، قال شيخ الإسلام وهذا الإجماع هو إجماع الفقهاء وأهل العلم، فإنه قد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن تكليف الممتنع لذاته واقع في الشريعة، يقول أن هناك من يخالف في هذا من أهل الكلام، وأما الفقهاء وأهل العلم فإجماعهم منعقد على هذا. والصحيح أن هذا الإجماع من العلماء أنه منعقد، وأما هؤلاء من أهل الكلام فإجماعهم لا يعتد به في هذا، ولكن الشيخ الإسلام أشار إلى وجود من خالف في هذه المسألة. قال وزعم هؤلاء الذين يقولون بتكليف ما لا يطاق أن تكليف أبي لهب وغيره من هذا الباب، حيث كلف أن يصدق بالأخبار التي من جملتها الإخبار بأنه لا يؤمن، لأنه ما جاء في السورة أنه في النار، وهذا من جملة الأخبار التي أمر أن يؤمن بها، فيكون هو مأمور بأن يؤمن بأنه في النار، فيقولون هذا متناقض، كيف هو مأمور أن يؤمن؟ فلو آمن بالأخبار كيف يؤمن بالخبر الذي يقطع بأنه في النار؟ فيكون قد اجتمع فيه الإيمان وأنه في النار. فيعارضون هذه المسألة بهذا القياس الفاسد. سينبه الشيخ الإسلام على هذه المسألة، قال وهذا غلط، فإنه من أخبر الله أنه لا يؤمن وأنه يصل النار بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له إلى الإيمان، فقد حقت عليه كلمة العذاب، فالذي يعاين الملائكة وقت الموت لم يبق بعد هذا مخاطبا من جهة الرسول بهذين الأمرين المتناقضين. يقول هذا إنما جاء الخبر به بعد أن حقت عليه كلمة العذاب وعلم أنه لا يؤمن، وهذا كالذي قضى الله عز وجل وحقت عليه كلمة الله بالنجاة كمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهذا معلوم أنه لا يكفر، وهذا معلوم أنه لا يؤمن الذي حقت عليه كلمة العذاب، فلا يمكن أن يوجد في الواقع أن هذا الذي حقت عليه كلمة العذاب أنه يؤمن، فترجح فيه ما جاء في النص وأنه كافر وأنه لا يؤمن وأنه لا يؤمن. والله عز وجل إنما أنزل هذه السورة في ذلك الرجل لما علم بسابق علمه أنه لا يؤمن، لكن من الناس من لا يعلم الناس كفرهم إلا بعد موتهم لأنه لم يرد النص بهم، ومن الناس من عرف كفرهم وهم أحياء، وهذا كله مرجعه إلى علم الله السابق. وإلا فإن هذه الآية أو هذه السورة لما نزلت في أبي لهب وزوجه لا يمكن أن يقال أن أبا لهب بعد ذلك أنه مجبر على الكفر بهذه السورة، لكن هذا في خبر الله عز وجل عنه، وهذا مما سبق في علم الله أنه يموت على الكفر، وكذلك كالذي عاين الملائكة ملائكة العذاب، فلا يقال أنه في هذا الوقت أنه مخاطب بالإيمان، فكيف يخاطب بالإيمان ويؤمن بالملائكة الذين يبشرونه بالعذاب؟ يؤمن بأن هناك ملائكة تبشره بالعذاب، فهو لا يؤمن بهذا، ولكن إنما جاءت المعاينة بعد أن تحقق فيه الكفر. نعم. وكذلك من قال تكليف العاجز واقع محجم بقوله يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، فانه يعلم هذا الاجماع، ومفهوم الاجماع نفي وقوع ذلك في الشريعه. وايضا فان مثل هذا الخطاب انما هو خطاب تعجيز على وجه العقوبه لهم لتركهم السجود وهم سالمون، يعاقبون على ترك العباده في حال قدرتهم لانهم حال عجزهم على سبيل العقوبة به على سبيل العقوبة لهم. وخطاب العقوبة والجزاء من جنس خطاب التكوين، لا يشترط فيه قدرة المخاطب إذ ليس المطلوب فعله. وإذا تبينت الأنواع والأقسام زال الاشتباه والإبهام. نعم. قال وكذلك من قال تكليف العاجز واقع محتم بقوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قالوا هذا تكليف العاجز، لأن هؤلاء يكلفون بالسجود ولا يستطيعون، وقد جاء في النصوص أن ظهورهم أو أن ظهر الواحد منهم يكون كالطبق لا يبقى فيه مفاصل ولا يستطيعون السجود. قالوا فإن هذا يناقض هذا الإجماع، ومضمون الإجماع نفي وقوع ذلك في الشريعة، هذه شبهة عند هؤلاء. وأيضا فإن مثل هذا الخطاب إنما هو خطاب تعجيز على وجه العقوبة لهم لتركهم السجود، يعني قولهم هذا يقول شيخ الإسلام فإنه يناقض الإجماع، ومضمون الإجماع نفي وقوع ذلك في الشريعة، يعني تكليف العاجز. قال وأيضا فإن مثل هذا الخطاب إنما هو خطاب تعجيز على وجه العقوبة لهم لتركهم السجود وهم سالمون، هذا الخطاب ليس هو خطاب أمر يعني مطلوب فيه الفعل، وإنما هو خطاب يعني تعجيز لتركهم السجود وهم سالمون، يعاقبون على ترك العبادة في حال قدرتهم بأن أمروا بها حال عجزهم على سبيل العقوبة لهم. وخطاب العقوبة والجزاء من جنس خطاب التكوين، يعني من جنس خطاب التكوين، لأن خطاب التكوين ما خطب به الإنسان في الشرع، هناك خطاب في التكوين أن لا يؤمن الكافر، خطاب التكوين أن الكافر لا يؤمن وهو مخاطب في الشرع، ولهذا قال شيخ الإسلام وخطاب العقوبة والجزاء من جنس خطاب التكوين، لأن ما يخاطب به في التكوين متحقق، وما يخاطب به في الشرع قد يتحقق ولا يتحقق، فإذا هذا الخطاب من جهة التكوين أنه لا يقع منه، لا يستطيعون السجود، وإنما هذا ورد عقوبة لهم على هذا. قال لا يشترط فيه قدرة المخاطب إذ ليس المطلوب فعله، وإذا تبينت الأنواع والأقسام زال الاشتباه والإبهام. هذا الصورة لها صور كثيرة، مثال ذلك سؤال أهل القبور في قبورهم عندما يسألون عن الإيمان ويسألون هذه المسائل الثلاث، من ربك وما دينك ومن نبيك، فإن هؤلاء لا يستطيعون الإجابة، والمقام هنا ليس هو مقام التشريع، وإنما هو مقام العقوبة، ولهذا لا يمكن لمن قضى الله عز وجل ومن مات على الكفر أو على التفريط أن يوفق لهذه الإجابة، ولهذا هذا السؤال ليس هو وقت عمل، وإلا لو قيل بهذا لقيل إن في القبور تكليف، وهذا غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله، والذي يجيب لا يثاب على الإجابة عند القبر، وإنما يثاب على عمله في الدنيا، لكن من كرامته على الله أن يظهر توفيق الله، أن يظهر توفيقه له في القبر، فهذه ساعة حصاد وليست هي ساعة عمل. ويقرب من هذه الصورة وليست يعني مثلها يعني الخواتيم. ساعة الخواتيم هل هي ساعة حصاد أو ساعة جزاء؟ هي مشتركة بين هذا وهذا، ولهذا قد يوفق الإنسان فلو قال الكلمة انتفع بها في آخر لحظة، ولكن أكثر ما يحصل للناس أنه يختم لهم بحسب ما لهم من العمل، فكأن هذه الساعة هي ليست ساعة عمل وإنما هي ساعة حصاد، ولكن لا نقول أنها كالساعة التي تكون في القبر، لأن الساعة التي تكون في القبر مقطوع بها أنها ليست بساعة تكليف ولا عمل، وأما هذه فإنها ساعة عمل. ولهذا ما ينقل عن الإمام أحمد لما جاءه الشيطان وقال فتني يا أحيمد، قال لا، أنه لم يفت لأنه ساعة عمل، ولأنه لو قال الكلمة في تلك اللحظة لأخذ بها، وكذلك لو قال الكلمة من الإيمان فإنه ينتفع بها كما انتفع اليهودي الغلام اليهودي من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له للإيمان فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فنفعه ذلك. فينبغي المفارقة بين هذه وهذه. وكذلك من الساعات التي ليست هي ساعة عمل وإنما هي ساعة حصاد وجزاء وثواب المرور على الصراط، عندما يؤمر الناس بالمرور على الصراط، فليس ذلك الوقت هو وقت عمل وهو وقت استدراك، وإنما هو وقت حصاد. كذلك السجود عندما يؤمرون به، كذلك عندما تتبع كل أمة معبودهم، فهي ساعة يعني حصاد وجزاء وليست ساعة عمل. ولهذا كل ما يحصل يوم القيامة فهو من باب الجزاء والثواب وليس من العمل، إلا ما قيل في أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يمتحنون، وأما من مات بعد أن بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك امتحان، إما مؤمن وإما كافر. ولهذا يخطئ بعض الناس في مسألة العذر بالجهل فيقولون إن بعض هؤلاء يكفرون في الدنيا ثم يوم القيامة يمتحنون، هذا خطأ. فكل من خوطب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد رجلين مع ما حصل منه، إما أن تقوم عليه الحجة بذلك فهو بحسب عمله، من كان عاصيا فهو كذلك عند الله، ومن مات على الكفر بعد قيام الحجة فهو كذلك عند الله، ومن لم تقم عليه الحجة فهو على أصل إيمانه لا يمتحن بل هو من جملة المؤمنين لكنه مقصر بحسب ما وقع منه. وأما الذين يمتحنون فهم أهل الفترة. ثم قال شيخ الإسلام إذا تبينت الأنواع والأقسام زال الاشتباه والإبهام. هذه قاعدة في أن أكثر ما يحصل عند الناس في هذه المسائل هو بسبب عدم التفريق بين الأنواع والأقسام كما تقدم التنبيه على ذلك. وإذا تبينت الأنواع والأقسام هذا باعتبار الحكم المطلق، تبينت الأنواع والأقسام زال الاشتباه والإبهام، الاشتباه الذي يحصل عندما تنزل الأحكام، فأكثر ما يحصل الخطأ من جهة الاشتباه، وقل أن يحصل لأهل العلم جهل بالمسألة. يعني لاحظوا الجهل لمن؟ الجهل يكون للجهلة الذين لم يعرفوا العلم، وأما أهل العلم فخطأهم ليس من جهة الجهل وإنما هو من جهة الاشتباه، وهو عدم التفريق بين الأنواع وبين الأقسام. ومن وفقه الله يقف عند كل مسألة فيتنبه هل هي منقسمة أو غير منقسمة، فإذا كانت منقسمة ما هو حكم هذا القسم، وهل هو كذلك كالقسم الأول أم لا، فعند ذلك يتنبه طالب العلم إلى هذه الأقسام وإلى هذه الأنواع ويزول عنها الاشتباه الذي حصل لغيره. لاحظوا شرح الإسلام في كثير من المواطن في الاستطاعة، في تكليف ما لا يطاق، في مسألة القدرة، فإنه يفرق بين هذا وهذا. ولهذا وفق الله هذا الإمام لخير كثير خفي على كثير من أهل العلم بسبب تنبهه لهذه المسائل. ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا يعني لهذه المسائل وأن يفرقوا بين المسائل وبين الأقسام، وهذا من الحكمة التي عرفها العلماء بأنها وضع الأشياء في مواضعها. وقد سبق أن نبهت في دروس على قاعدة في الحكمة وأن مبناها على أصلين عظيمين، الأصل الأول هو التمييز بين الأشياء، والأصل الثاني هو التنزيل. فالتمييز هو أن تميز بين الأقسام، وهذه قاعدة في كل شيء حتى في الدنيا، أن تميز بين العلماء، وأن تميز بين الطلبة، وأن تميز بين الأوقات والأماكن والأحوال. فالذي لا يفرق بين العلماء يخطئ في حكمه عليه، والذي لا يفرق بين الطلبة كذلك قد يخطئ في تدريسهم وتعليمهم. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص بعض المتعلمين بما لا يخص به غيره، وكان يقبل منهم من المراجعة ما لا يقبل من غيره. فلا بد من التفريق، وهذه مسألة نافعة، أنفع ما يكون للإنسان حتى في حياته، أن يفرق بين الناس في معاملته. الناس ليسوا على درجة واحدة، منهم أهل فضل، ومنهم من هو دون ذلك، منهم من يصلح للصحبة، ومنهم من لا يصلح لها. ولهذا بعض الناس يغلو مثلا في جانب الصحبة مثلا، فيصاحب كل الناس ثم يتأذى منه، ثم يلجأ إلى الطرف الآخر ويعتزل كل الناس. هذا كله ملجأه إلى عدم التفريق بين هذه المسائل. فالناس ليسوا في درجة واحدة، منهم من يصلح للصحبة، ومنهم من لا يصلح. وكذلك أهل العلم، منهم من يصلح أن تتعلم وتتلقى عنه، ومنهم من لا يصلح. وهذا إما أن يكون أنه يرجع إلى سبب متعلق بالعالم، كأن تكون طريقته وأسلوبه لا تصلح لفلان، إما لرفعة الأسلوب وقوته وارتفاع عن فهم المتعلم، وإما لسبب آخر يتعلق بنفس ذلك المتعلم، كما قال من قال من السلف، قال إني أجد قلبي عند فلان لا يجد ارتياح لفلان. هذه أمور عظيمة، يعني يتنبأ لها بعض الذين يميزون بين الأشياء. وإما أن يكون السبب متعلق بالمتعلم في كونه هو نفسه لا ينتفع من فلان، إما لأن له طريقة تخالف طريقته في الفهم فيفرق بين العلماء في التلقي، كذلك في الصحبة، كذلك أحوال الإنسان في نفسه، يعني ما هو الوقت الصالح لفلان للحفظ، فالناس يتفاوتون. ولهذا بعض الناس يؤصل للناس منهجا بناء على ما هو عليه، فيضع للناس جدولا في الدراسة وفي العلم بحسب ما يجد من الانتفاع في نفسه، وهذا خطر. فالناس ليسوا على درجة واحدة، وبعض الناس يوجه الناس الطريقة في الحفظ إلى طريقة معينة، يقول مثلا أن تقرأ الآية مثلا 10 مرات، أو أن تقرأ التفسير، أو أن تفعل. الناس يتفاوتون، منهم من يفهم بأول قراءة، يحفظ من أول قراءة ولكنه يستعين بالفهم، ومنهم من يحتاج إلى تكرار، ومنهم من يحتاج إلى الكتابة، ومنهم من يحتاج إلى أن يستحضر رسم الآية في المصحف. الناس يتفاوتون، فيخطئ من يظن أن الناس كلهم كما هو عليه، وهذا من عدم الحكمة. ولهذا كان من حكمة الله عز وجل أن الناس لما كانوا متفاوتون في عقولهم وفي أفهامهم لم يخاطبوا خطابا واحدا، فخوطب العلماء بشيء، وخوطب العامة بشيء، وخوطب القادرون بشيء، وخوطب العاجز بشيء، بل حتى الإنسان في أحواله وأوقاته ما يخاطب به في وقت غير ما يخاطب به في وقت، ما خوطب به في الحضر غير ما يخاطب به في السفر، وما خوطب به في الصحة غير ما يخاطب به في المرض، وما يخاطب به في حال الغنى غير ما يخاطب به في حال الفقر. والناس يتفاوتون، ولهذا من الحكمة التمييز بين الأشياء، حتى المسائل، مسائل العلم، أن تميز بين مسألة ومسألة، وأن تميز بين الأحكام المطلقة والمعينة، وأن تميز حتى بين العلماء في ضبطهم، فهذا يضبط هذا الفن من العلم، وآخر يضبط ذاك، وليس بالضرورة أن من ضبط هذا ضبط الفن الآخر. ولهذا يسحب بعض المتعلمين الغلو في بعض المشايخ، فيعتقد أن شيخه لا يخطئ في شيء لبروزه في فن، ويقول الآخر في شيخه الذي برز في فن آخر. ولو رجعنا إلى الإنصاف لوجدنا أن هذا يصيب فيما هو متقن له، وهو أكثر توفيقا وإصابة فيما أتقن، والآخر أكثر توفيقا وإصابة فيما أتقن. ومن فرق بين الرجال في هذه المسائل والعلماء فإنه يوفق لمعرفة الحق والهدى، ومن خفي عليه هذا الأمر فإنه تشتبه عليه الأمور. ومن أعظم المسائل التي ترجع إلى هذا الأصل والحديث يطول عدم التفريق بين الأزمان. فبعض الناس يأخذ النصوص في عصور السلف ويريد أن ينزلها على الناس في هذا العصر، وهذا خطأ. ثم حمل بعض الناس في مقابل هذا القول أن قالوا أن حال السلف لا يصلح لعصرنا، وهذا أيضا خطأ. فنحن لا نقول أن كل أحوال السلف لا تصلح لعصرنا، ولا نقول أن أحوال السلف كلها تصلح لعصرنا. وعندما نقول الأحوال لا نعني ما يتعلق بالدين، وإنما نعني بالأحوال الخاصة، مثل كون الإمام يهجر الناس، وكون عمر بن الخطاب يضرب الناس بدرته. فهل يقال الآن لإمام من أئمة المسلمين أنه ينبغي له أن يطوف الشوارع وأن يضرب الناس بدرته كما فعل عمر؟ هذا من التنزيل الخاطئ، لأن الحكام الآن ليسوا في درجة عمر، والناس اليوم الذين في هذا المجتمع ليسوا كأعوان عمر، وليس أيضا العصاة الذين يضربون بالدرة اليوم ليسوا كالعصاة الذين كانوا في زمن عمر. ولهذا صبيغ بن عسل لما كان فيه من الخير انتفع بضرب عمر له وبجلده له، وقال ذهب الذي في رأسي، بينما نجد بعض المكابرين الآن لو قتل تحت السياط لا يعترف بخطأه. فينبغي أن يقرر بين عصر وعصر، وبين زمان وزمان، وبين مكان ومكان، وبين إمام وإمام. ومن المفارقات في هذا ما حصل في عصر في عهد الفتنة، عندما أظهر الجهمية ما أظهروا من القول بخلق القرآن، فتصدى لهم الإمام أحمد، وقيل ليحيى بن معين ولبعض أقرانه، جاءهم بعض العوام وبعض طلاب العلم قالوا لما لا تتكلموا بما تكلم به أحمد؟ فماذا قالوا؟ قالوا يريدون منا مقام الأنبياء، وقالوا أحمد بن حنبل حفظه الله من بين يديه من خلفه. هذه من الحكمة، لأنهم عرفوا أن درجة أحمد ليست كدرجته، وأنه موفق، وأن له من النصر بقدر ما سبق له من العلم والفضل. فالذي يريد الآن أن يجعل نفسه كأحمد بن حنبل، بل حتى يريد أن يجعل نفسه كابن باز أو ابن عثيمين أو الألباني ويقول هم رجال ونحن رجال، فهذا مخطئ. ولكن من سلك الطريق قد يأتي عليه زمن يبلغ درجة هؤلاء أو يفوقهم بتوفيق الله عز وجل، والإنسان لا يحقر نفسه إذا سلك الطريق. ولكن ينبغي لنا أن نتجنب يعني هذين المنهجين، منهج يعني العجب ومخادعة النفس في أن يرفع الإنسان نفسه درجة فوق درجته، وبين أن يخذل المسلمين والدعوة إلى الله عز وجل وأن يقصر بنفسه. فلا بد من الصدق مع النفس، وهذا أيضا من التمييز الصحيح. قبل أن يميز الناس، قبل أن يميز الإنسان بين الناس، لا بد أن يميز نفسه، ومن هو، وهل هو من أهل العلم الذين أمروا بأن يتكلموا في هذا الزمن أو في هذه المسألة أو في هذه المعضلة أم لا. فإن كان من أهل العلم لا يجوز له أن يترك، وإن كان دونهم فلا يجوز له أن يتكلم. والحديث يطول يعني عن هذه المسألة، ولو جمع فيها كتاب في هذا الأصل العظيم الذي مبناه على التمييز بين الأنواع والأقسام، والذي هو حقيقة الحكمة التي أثنى الله عز وجل على أصحابها في كتابه، فإنه سيجد مادة غزيرة تندرج تحت هذا الأصل العظيم، وهو التمييز والتقسيم والتفريع، ثم بعد ذلك التنزيل. وهذا أيضا نبه عليه العلماء في باب الأصول، وهو ما يسمى بالسبر والتقسيم. السبر هو التتبع للمسائل، ثم التقسيم التنبه إلى أقسام المسائل، ثم يأتي بعد ذلك تنزيل الأحكام على هذه الأقسام. وهذا الموطن هو آخر هذه الرسالة أو هذه الفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فنسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف خيرا على ما يعني أفاد ونفع الأمة في هذه الرسالة وفي غيرها، وأن يجعل عمله خالصا لوجهه، وأن يرفعه به درجات في السابقين المقربين يوم القيامة. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع وأن يسلك بنا سبيل العلماء العاملين وأن يورثنا علما نافعا ننتفع به ونقتدي به ونبلغ به درجة الأخيار من عباد الله الصالحين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ بعض الأسئلة في ما سبق أن عرض في الدروس الماضية، وقد سبق أن ذكرنا من كلام شيخ الإسلام أن الأصل هو الرجوع إلى الألفاظ الشرعية والتنبيه على والتنبه إلى الألفاظ المجملة، وقد سبق التنبيه إلى أن الإجمال يحصل باعتبارات، فمن يذكر بعض أنواع الإجمال التي يحصل بها الإجمال الإجمال في الألفاظ. نعم إطلاق. ينبغي أولا أن يفهم السؤال، أنا أقول ينبغي أن تذكر بعض الاعتبارات التي يحصل بها الإجماع، والذي ذكرت إنما هو التمثيل، فاذكر القسم ثم مثل. يعني هذا اللفظ الذي ذكرت الجبر فيه إجماع، من أين جاء الإجماع؟ يرجع إلى قسم، اذكر هذا القسم أو هذا النوع ثم اذكر المثال. نعم هذه كلها أمثلة، ولهذا دائما نحن نحتاج حتى ضبط الأسئلة. السؤال الآن الأحوال أو الاعتبارات التي يحصل بها الإجمال، من أين يأتي الإجمال؟ هذه أمثلة ذكرت، من أين جاء الإجمال فيها؟ الإجمال فيها ها؟ نعم، إذن من جهة الإجمال في اللفظ وهو اللفظ المشترك. نعم نعم، الألفاظ المركبة، وهو أن يركب اللفظ مركب من كلمتين يحصل بهذا التركيب إجمال. نعم هناك أنواع أخرى كثيرة. طيب على نكتفي بهذا، تفضل من يكمل. نعم نعم، باعتبار الحقائق اللغوية والشرعية، فقد يخطئ من ينزل الحكم يعني على حقيقة لغوية، مثل الآن يقول لا نعرف من قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلا أن الصلاة هي الدعاء، فنحن إذا دعونا الله صلينا، فهذا خطأ، لأنه نزل الحكم على حقيقة غير الحقيقة التي خطبنا بها. نعم نذكر نوعا آخر، نعطيك جائزة كثيرة الأنواع. هذا يرجع لماذا؟ لكن يرجع إلى أصل، من أين جاء العموم والخصوص هنا؟ لا، هذا الاشتباه جاء من الاختلاف في الاصطلاح، يعني من العلماء من يطلق القدرية ويريد بهم عموم من تكلم في القدر، ومنهم من يطلق القدرية ويريد بهم القدرية الذين ينكرون تقدير الله عز وجل لأعمال العباد، فهذا الاختلاف جاء من اختلاف الاصطلاح، مثل اختلاف العلماء في اصطلاح لفظ الخوارج أو البغاء أو اختلاف العلماء في السنة. نعم تفضل. نعم أيضا ذكرنا مما يعني تقدم في الدروس الماضية التفريق بين الإرادتين، الإرادة الكونية والشرعية، وذكرنا بعض الفوارق، ومن يذكر بعض الفوارق بين النوعين من الذين لم يشاركوا قبل؟ في أحد ما شارك؟ تفضل. هذا الفارق له. طيب تفضل. من يذكر أيضا بعض الفوارق؟ الإرادة الكونية مستلزمة. هل هناك فرق بين المشيئة والمحبة؟ هل المشيئة في مقابل المحبة؟ إذن الإرادة الكونية قد يحبها الله عز وجل قد لا يحبها، نعم، لأن إيمان المؤمن محبوب وهو واقع، وكفر الكافر غير محبوب وهو واقع ومتعلق بالإرادة الكونية، نعم. طيب مسألة درس اليوم وقد سبق الحديث عنها وأطال الشيخ الإسلام في بيان الأقوال فيها، وهي تكليف ما لا يطاق. نريد تلخيص يعني الحكم في هذه المسألة. أولا ذكر الخلاف والقول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، نعم نعم. القول الأول وقول بتكليف، أولا الأقوال، اذكر الأقوال، الأقوال في المسألة كم قول؟ ها؟ ما هي؟ أنه لا يكلف إلا ما يطيق. القول الثاني أنه يكلف، بما هو ممكن لكنه ممتنع في العادة. هذه ثلاثة أقوال. طيب الحق، نعم، ما هو واضح؟ يكلف بما يطاق وما لا يطاق. نريد الحق، هل الإنسان كلف ما يطيق أو يكلف ما لا يطيق؟ طيب لا بد من التفصيل كما قال شيخ الإسلام. أقول لا بد من التفصيل، لأن الناس الذين يطلقون الإطاقة لا يستوون في فهمها، وإنما يتفاوتون في حقيقة هذه الإطاقة والاستطاعة والقدرة. فأنت إذا أطلقت ونفيت لربما يعني قلت الباطل، لأن الذي يطلق الإطاقة ويريد بها ما يتقدم على الفعل غير الذي يطلقها ويريد بها ما صاحب الفعل. فمن حيث اللفظ الشرعي هو كما قلت أن الإنسان لا يكلف إلا ما يطيق، لكن هل إذا جاءك الذي يقول إن الإطاقة هي المصاحبة للفعل، وإن الإنسان إذا فعل إذا لم يفعل هذا أنه يقال أنه لم يطيق، فهل هذا داخل في التكليف أو غير داخل في التكليف؟ فيرجع الأمر هنا إلى نزاع لفظي، يعني يعلم أنه عاصي ولكنه يقول كلف ما لا يطيق. فإذن على كل حال التفصيل في هذه المسألة هو أن يقال لمن يقال هل الإنسان يكلف ما يطيق أو ما لا يطيق، يقال ما الذي تريد بالإطاقة؟ فإذا قال أريد بها الاستطاعة والقدرة التي تكون قبل الفعل، فإن الإنسان لا يكلف إلا ما يطيق، وهذه الاستطاعة لا بد منها. وإذا كان المقصود بالإطاقة المصاحبة للفعل فإنه مكلف بهذا الفعل الذي قد تعتقد أنت أنه لا يطيق، وهو في الصحيح مطيق له، لكنك إذا كنت تعتقد أنه بتركه له لا يطيق ذلك فهذا غير صحيح، وإنما هو لم يفعل ولم يوفق وهو مطيق له بسلامة الجوارح. تفضل تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم في دروس سابقة أن علم الله المؤثر هو ما يستلزم المشيئة والإرادة، وأن مجرد الإخبار عن المستقبل لا يلزم التأثير في وقوعه. فهل علم الله الإسلام علم مستلزم للمشيئة وعلم غير مستلزم للمشيئة؟ وهل يقال أن العلم المستلزم للمشيئة المؤثر المعلوم هو العلم المصاحب للقلب والفعل، والعلم الأول هو ما كان قبل ذلك؟ نعم، هو كما ذكر شيخ الإسلام أن علم الله عز وجل منه ما هو مؤثر في الوجود، وهو علم الله عز وجل عن المخلوقات، فعلمه عما سيكون في المستقبل فهو مؤثر إذا صاحب هذا العلم الإرادة والمشيئة. ولهذا كل ما علم الله وما قدره وما علمه وقدر أن يكون فلا بد أن يكون. وأما العلم الذي هو غير مؤثر فهو كعلم الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فإنه مستحق لهذا الكمال. ولهذا فكل ما علم الله عز وجل في المخلوقين مما يقع منهم ولا يقع منهم فلعلم الله عز وجل تأثير في ذلك، بأن وفق المطيع للطاعة ولم يوفق غير المطيع للطاعة. فإذا كان المقصود التأثير من حيث الوجود مثل تأثير علم الله عز وجل في صلاة المصلي، فعلمه أثر في وجود هذه الصلاة لأنه خلق الصلاة فيه. وإذا كان المقصود التأثير من جهة الترك كعلم الله عز وجل المؤثر في ترك الصلاة في ترك تارك الصلاة للصلاة، فإن الترك يقولون ليس بشيء وهو عدم، ولكن علم الله عز وجل مؤثر في أنه لم يخلق القدرة في هذا ولم يوفقه لذلك العمل. يقول: ما هو مكتوب في الهجاء؟ هل هو قادر للتغيير في المستقبل؟ ولماذا قلت أن العبد يحاسب على ما تكتبه الملائكة ولا يحاسب على ما هو مكتوب في الهجاء مع أنه منه؟ نعم، هذه المسألة قد تشتبه على بعض الناس. هذا كما ورد في النصوص أنه لا اختلاف بين ما في اللوح المحفوظ وما في صحف الملائكة، لكن العلماء قالوا الذي يجازى عليه العبد هو صحف الملائكة، وهذا لا يعني أنه أن هذا يختلف عن ذاك، ولكن يجاز بما صدر منه، لأن الذي في صحف الملائكة إنما هو فعل العبد الذي قام به عند وجود الفعل بعد وجود الفعل، وأما الذي في اللوح المحفوظ فهو ما كتب بناء على علم الله السابق قبل أن يقع منه. ولهذا العباد لا يجازون بما سبق في علم الله عز وجل أنه يقع منهم حتى يقع منه، مثل الرجل الذي قال الله عز وجل في المؤمن قال لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فما علم الله عز وجل أنه يتقرب إليه بالنوافل وما علم الله عز وجل أنه يحب فلانا بعد أن يتقرب إليه بالنوافل لا يكون محبوبا عند الله قبل الفعل. والمحبة والفعل الذي حصل من العبد هو الذي في صحف الملائكة وهو الذي ترتبت عليه المحبة، لا الكتابة التي سبق في علم الله عز وجل في حق ذلك العبد، لا اختلاف بين الكتابين، لكن من جهة أن هذا الفعل هذه الكتابة إنما صاحبة الفعل فهو مجاز بها، وأما الكتابة الأولى فهي سابقة للفعل، ولهذا الناس لا يجازون بها وإنما يجازون بما صحف الملائكة، وإن كان ليس بين الكتابين اختلاف، بل هذا قد يقال أيضا في علم الله عز وجل أن الله علم أهل الجنة وأهل النار ولم يدخلهم يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قبل إرسال الرسل، مع أنه يعلم أنه سيحصل منهم هذا، ولكن حتى تقوم عليهم الحجة، فعلم الله فيهم لم يجازيهم به، وإنما جازاهم بما علمه موجودا فيهم وهو وجود الطاعة والمعصية منهم أثناء العمل. قيل إنهما اسمان وقيل وصفان، رقيب وعتيد، قيل هما وصفان وقيل اسمان. هل يصح القول بأن الاستطاعة المأمور بها في القرآن والسنة هي الاستطاعة التي هي منها التكليف دون الاستطاعة التي هي مقارنة بالفعل؟ نعم، هذه الاستطاعة المأمور بها، لكن هناك استطاعة أخرى يأتي الذم عليها، يأتي الذم عليها في من لم يفعل، فإنه يذم على هذا ويوصف بأنه كالعاجز، إنهم كالأنعام بل هم أضل، فوصفهم الله عز وجل بأنهم كالأنعام في عدم فهمهم وكأنهم عاجزون عن الفهم، ولكن هذا إنما ذموا به لما عطلوا ما أعطاهم الله من القوة. فالاستطاعة التي وردت في الكتاب والسنة وترتب عليها الجزاء والثواب وهي مناط التكليف إذا وجدت خطب العبد بالعمل وإذا تخلفت عذر فهي الاستطاعة الأولى. قل أرجو أن توضح لنا الفرق بين الممتنع والمستحيل. الممتنع هو المستحيل، الممتنع هو المستحيل، فالممتنع هو ما لا يمكن وجوده، وكذلك المستحيل، وقد يكون بينهما فروق بحسب الاصطلاح بحسب ما يطلقه بعض العلماء، لكن في كلام أهل العلم أن المستحيل هو الممتنع، لكنه قد يطلق المستحيل المقيد وقال هذا يستحيل في حق فلان، والممتنع أكثر ما يطلق أنه ممتنع، ما يقال هذا ممتنع في حق فلان إلا على سبيل التجوز، فأكثر ما يطلق الممتنع يعني يطلق من حيث الإطلاق، ولهذا يقول شيخ الإسلام يعني الجمع بين النقيضين ممتنع كما أن وجودهما ممتنع، فأكثر ما يطلق الممتنع على الأحكام المطلقة، والمستحيل يطلق إطلاق خاص وقال هذا مستحيل في حق فلان، لكنه إذا تجرد من القيد فهو بحكم الممتنع. نعم هذا بلا شك، وإلا لكان هذا قول المرجئة من يقولون أن إيمان المؤمن من هذه الأمة كإيمان الصحابة. نعم بلا شك إيماننا ليس كإيمان الصحابة لأنهم أفضلوا إيمانا، وهذا أيضا فيه تزكية، هذا إذا أريد بهذا الإيمان الذي قام بنا، وأما إذا أريد بهذا الإيمان الذي خطبنا به فالإيمان الذي خطب به الصحابة هو الإيمان الذي خوطبت به هذه الأمة في هذه العصور. وهذا أيضا من التفريق بين الأطلاقات، لأن من يطلق الناس يقول الدين اليوم هو الدين الذي كان في عهد الصحابة، هذا باعتبار أن الدين الذي خوطب به الصحابة هو الدين الذي خوطبنا به. وأما باعتبار الإيمان الذي قام بنا ليس هو كالإيمان الذي قام في الصحابة. قل من الذي قال أن القدرة لا تكون إلا مع الفعل من القدرية؟ هم المعتزلة، المعتزلة والقدرية الذين يقولون أن ليس لله عز وجل إعانة للعبد، وإنما قدرة العبد هو القدرة المصاحبة للفعل، وهي متساوية قبل الفعل وبعد الفعل وأثناء الفعل. وأهل السنة يفرقون، فهناك قدرة سلامة الجوارح قبل الفعل قد يعني لا يوجد معها الفعل، وهي تحتاج إلى قدرة أخرى وإلى إعانة وتوفيق حتى يوجد الفعل. إذا كانت الأقوال الثلاثة في تكليف ما لا يقال هي باعتبار العقل إلى الشرع، هل هي باطلة باعتبار العقل أو أنها تجوز عقلا ولا تجوز شرعا؟ مقصود هنا أن هذه باعتبار العقول أنها متصورة وغير متصورة، والنزاع في هذا. أما باعتبار الشرع فإن الأدلة دلت على أن الله عز وجل لا يكلف العباد إلا ما يطيقون، لكن هذا على معنى الإطاقة في اصطلاح الشارع، ليس في ما قد يتوهمه الناس من هذه الألفاظ. وأما بمقتضى العقول فإن هذا قد يتصور يعني في هذا الأمر، مثل ما قد يتصور يعني أن يؤمر أو أن يكلف الإنسان ما يعجز عنه، بل قد يوجد في الواقع أن الإنسان يعني قد يكون مأمورا بما يعجز عنه، مثل الذي أثقل نفسه بالديون وأسرف في الأموال وعظمت مطالب الناس له، فهو مطالب بتأدية الحقوق لكنه عاجز عنها، وهذا العجز مرجعه إلى تفريطه، وكأن هذا من العقوبة أو من هو من جنس العقوبة التي قد يؤمر بها الرجل يوم القيامة وهو لا يقدر، لكنه في زمن التكليف، في زمن الدنيا، في زمن العمل. من قول الراجح من الأقوال الثلاثة في مسألة التكليف ما لا يقال؟ هو هذا، أن الله عز وجل لم يكلف العباد إلا ما يطيقون، لكن دائما نقيد على المعنى الشرعي في الإطاقة، وهي يعني سلامة الجوارح، أن كل من سلمت جوارحه وتحققت له القدرة بسلامة الجوارح على الشيء فهو مطيق لذلك، فالله عز وجل لم يكلف العباد إلا ما يطيقون، ولكن ليس كل من أطاق العمل يمتثله. وهنا ينبه على من يقول إن الإطاقة موافقة للعمل، يقال نعم على هذا المعنى أن العباد قد أمروا بما قد يقال وما قد يطلق عليه أنه لا طاقة له فيه، ولكن الواقع في إطلاق الشارع أن الإطاقة هي متقدمة على الفعل. سؤال ورد مرارا أو عدة أسئلة وردت، خلاصتها السؤال عن الضوابط التي تعتبر في إيقاع الفعل عن الأفراد، خصوصا أنه جاء في بعض النصوص ما يدل على لعن التبرج ونحو ذلك. اللعن كالتكفير كما ذكر شيخ الإسلام، اللعن كالتكفير ورد في النصوص اللعن المطلق، لعن الكافر ولعن المبتدع ولعن الفاسق، وردت النصوص بهذا. تنازع العلماء في لعن المعين، فمنهم من منع منه ومنهم من نزل كل الألفاظ التي جاء بها اللعن على المعينين، وكلا القولين خطأ. والصحيح أن اللعن كالتكفير، فجاء اللعن بالأوصاف المطلقة، فإذا قامت هذه الأوصاف بالمعينين فإنه لا ينزل اللعن إلا بعد استيفاء الشرب. والدليل على هذا قصة شارب الخمر الذي كان يشرب الخمر، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، ثم جاء هذا الرجل وجلد في الخمر أكثر من مرة، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من لعن المعين الذي ثبت بالنص أنه ملعون على هذا الوصف الذي قام به، فدل على أن الحكم المطلق يتخلف في حق المعين بأسباب كثيرة، منها الحسنات التي تكفر السيئات كما حصل في هذا الرجل، ومنها الجهل، قد تكون المتبرجة التي ورد في النصوص المتعطرة أنها ملعونة قد تكون جاهلة، فيمنع من لعنها الجهل أو التأويل أو النسيان. ولهذا لا يصح أن يلعن يعني كل معين حتى تقام عليه الحجة. سائل يسأل عن كتاب التعليقات للسجاني، وهل نعرفهم به وكيف نستفاد منه؟ كتاب التعليقات مهم لمعرفة الاصطلاحات والمصطلحات عند الفلاسفة والمتكلمين، وهو كتاب مهم ومفيد لطلاب العلم الذين يفهمون الكتاب، لأن عبارته قد تكون صعبا على بعض الناس، وهو أيضا فيه أخطاء وأوهام لأنه على طريقة المتكلمين، فلا يحسن لكل شخص أن يطلع عليه، وإنما يستفيد منه بعض طلاب العلم الذين يفهمونه والذين يأخذون منه ما يتناسب معهم وما أصاب فيه ويتجنبون الخطأ. التكليف في اصطلاح علماء الأصول هو الأمر والنهي، ولهذا يقال التكاليف، ويقال أحكام التكليف. ولكن الذي ذكر الشيخ الإسلام أن المشهور عن السلف أنهم لا يطلقون على العبادات أنها تكاليف، قال ولم يرد في النصوص إطلاق التكليف على العبادات، بل جاء نفي التكليف في العبادة كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويكون هنا الاستثناء منقطع، ويكون المعنى لا يكلف الله نفسا ما ليس في وسعها، وإنما يكلفها ما في وسعها، وليس المقصود لا يكلف الله نفسا إلا وسعها من التكليف، لأن ما يخرج عن وسعها لأن ما يدخل في وسعها ليس من التكليف، فالمعنى لا يكلف الله نفسا إلا ما في وسعها. ودل هذا على أنه لا تكليف في الشرع، وإنما هو أمر بما في الوسع، وأن الحرج والمشقة مرفوعة في الشريعة، فمتى ما جاء الأمر والنهي الذي هو عام وقد توجد الكلفة والمشقة أحيانا في بعض المعينين، فعند ذلك يسقط هذا الحكم في حق المعين، كالصلاة الحضر ليست مشروعة في السفر كما أن الرباعية كذلك، وكذلك الصيام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.